بكرة بالمغرب العشاء إن شاء الله. لا والفجر خطيرة. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خاطرة العشاء جاءت من بعد سفر مطول نحو 4 ساعات، ستكون خفيفة إن شاء الله، رحمة بكم قبل أن يكون رحمة بنا. بفضل الله أنا جئت إلى كندا لأول مرة منذ 40 يوما. كنت في تورنتو، لا قبل تورنتو، مونتريال، بقيت نحو شهر ثم جئت على تورنتو، والليلة عندكم وغدا، يعني ربما أيام في هذه المنطقة قليلة محدودة إن شاء الله. هي زيارة دعوية واجتهدت فيها بفضل الله، يعني ما طلب مني أن أعلمه للناس فعلت. وكنت قد بدأت في تورنتو كلاما حول صلاح الفرد، يعني ماذا قال لي الإخوة، قال نريدك أن تحدثنا عن الأسرة، الأسرة هنا كذا وكذا. قلت والله الكلام عن صلاح الأسرة ينبغي أن يكون مسبوقا بصلاح الفرد، لأن صلاح الأسر من صلاح الأفراد، كما أن صلاح المجتمعات من صلاح الأسر. وما المجتمعات إلا مجموعة أسر، وما الأسر إلا مجموعة أفراد. فإذا انصلح حال الفرد انصلح حال الأسرة، وإذا انصلح حال الأسرة انصلح حال المجتمع. ولذلك رأينا في دعوة الإمام حسن البنا عليه الصحابة الرحمة والرضوان الاهتمام بهذه القضية، صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، وهو جزء من كل من قضية الدين. ينبغي أن يعلم أن أهم شيء في حياتنا هو الدين. دينك دينك، لحمك دمك، والدين لا يحرم عليك الدنيا. وأن أهم معالم الدين العقيدة، وأن أهم معالم العقيدة الإيمان بالله، وأن أهم معالم الإيمان بالله توحيد الله. يبقى بهذا الترتيب أهم معالم حياتنا الدين، وأهم معالم الدين العقيدة، وأهم معالم العقيدة الإيمان بالله، وأهم معالم الإيمان بالله توحيد الله جل في علاه. وهذا كله تجده في آية واحدة شملت معالم الدين وبيّنت لك أن أهم ما في الدين هو الأساس، وهذا الأساس هو العقيدة، وأساس العقيدة الإيمان بالله، وأهم معالم الإيمان بالله التوحيد. آية تسمى آية البر الجامعة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية البر الجامعة. هيكلة هذه الآية هيكلة رسالة علمية أكاديمية متمثلة في مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المضمون: أربعة أبواب. الباب الأول: عقيدة خالصة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، مكون من خمسة فصول. الباب الثاني: عبادة صحيحة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، مكون من ثلاثة فصول. الباب الثالث: معاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الباب الرابع: أخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. النتيجة والخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جمعت معالم الدين على أن الدين الذي هو أهم ما ينبغي أن يكون في حياتنا، أهم معالم الدين العقيدة، فذكرت خمسة ركائز من ركائز الإيمان الستة، يعني هنا في الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طب هم ستة، ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جمع الخمسة هذه المذكورة في آية البر والمذكورة في آية النساء، وأضاف إليها آيات القدر المتفرقة في القرآن، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق حديث جبريل المشكور. طيب، أهم معالم العقيدة ماذا؟ ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. الكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد، والكلام عن الكمال تتم وكمال. وهم ما في معالم الإيمان توحيد الكبير المتعال جل جلاله سبحانه وتعالى. أنا ببص في الساعة كل شوية. يبقى كده القضية الأساسية هتبقى الإيمان بالله، وهيبقى أهم ما في الإيمان توحيد الله تعالى. التوحيد الذي بمعناه الإفراد ضد التعدد ضد الشرك، وحد يوحد توحيدا فهو موحد. هذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بربوبيته وإلهيته، وإفراده بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن هنا المتأخرون من العلماء بدأوا يقسمون التوحيد أقساما. هذا التقسيم ليس مرادا لذاته، لأن التوحيد كل لا يتجدى، وإنما أريد بالتقسيم الإفهام والتعليم. حين دخل الأعاجم في الإسلام وحين استعجمت اللغة على العرب، قيل لهم: تعالوا، أتدرون ما معنى الإيمان بالله؟ أتدرون ما توحيد الله؟ أتدرون ما مفهوم لا إله إلا الله؟ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، أسماء وصفات. لا، ليس هذا فقط، يعني لا إله إلا الله فيها أشهد التي هي بمعنى أرى، وأشهد بمعنى أقر وأعترف، وأشهد بمعنى أوقن وأجزم، هذه الثلاثة لغوية. ثم أشهد بمعانيها الشرعية السبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة، وفقك الله لما أحبه. اللا إله كفر بالطاغوت، بكل رب باطل وبكل إله زائف وبكل حاكم لا يحكم بما أنزل الله، كفر بالطاغوت. إلا الله، لا إله إلا الله يعني إيمان بالله، إيمان بالله يعني وجودا في الرد على الملاحدة، وتوحيدا في الرد على المشركين، وكمالا في الرد على أهل الضلال المبطلين ممن لخبطوا في صفات الله عز وجل. فعندك بعد قضية الوجود اللي هي التمهيد والكمال تتم وكمال، يبقى القضية أصلاً هو توحيد الله عز وجل. نحن ندندن حول توحيد الله عز وجل. قضية العقيدة قليل من الناس من يتعرض لها، إلا إذا كان يعني يحب العقيدة أو تخصص في العقيدة، وإلا فالعقيدة التي يدرسها الناس في الجامعات علم الكلام ملوش دعوه بالعقيده، عقيده القران والسنه، فبالتالي ما بيستطيع يوصل العقيده للناس لانه درس شيئا، والذي يريد ان يسمعه الناس عن العقيده عقيده القران والسنه شيء اخر، هذا شيء. ثم هو لا تجد العقيده في الاعلام ولا تجدها في الجامعات ولا تجدها حتى في البيوت ولا المساجد، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك انا كان لما عملوا عندنا قنوات فضائيه في بلادنا اللي هي الاسلاميه دي، الرحمه والخير والناس والحكمه والذي منه، الناس كلها كانت بتتابع في العالم. اول ما اجي اتكلم في العقيده محاضره والثانيه والثالثه، شكرا يا دكتور احنا يعني مستغنين عن خدماتك، او معلش احنا غيرنا الخريطه. ليه يا جماعه؟ ده كنت فاهم ان القناه الاسلاميه، وكنت فاهم انه بتاعتنا، وانتوا اللي جايبيني بمحض ارادتكم، وانا ما خرجت عن القران والسنه. لا، الكلام ده ما كانش يعجب ايه الجهات المعنيه. ابص الاقي يقول لك خيرنا الخريطه، ما فيش في مره دخلت قناه من القنوات الاسلاميه وكملت اسبوع اشرح العقيده الاسلاميه، وبفضل الله انا متخصص فيها، يعني دراسه وتخصص ودعوه وهوايه وكل حاجه على مدى 40 سنه بفضل الله بعلم الناس العقيده. وعقيدتي والحمد لله ليست تزكيه لنفسي، وسطيه عقيده اهل السنه والجماعه، لا لي دعوه بالافراط ولا التفريط ولا الغلو ولا التفيه، اهاجم الافكار الضاله والمنحرفه والبدع والخرافات والضلالات، وده مش عاجب الناس يعني من الاخر. فعلى كل حال فاحنا قضيتنا قضيه التوحيد بعد قضيه الوجود. طبعا انا كنت كلمت الاخوه في هناك مسجد الدار عن قضيه الوجود، ولخصتها لهم تلخيصا سريعا. هنا هناخد قضيه التوحيد الذي هو توحيد الله تعالى، اما توحيد الربوبيه ومعناه افراد الله بافعاله. يعني يا رب انت بتقرا اول حاجه في الفاتحه بعد البسمله الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ ما معنى رب العالمين؟ خالقهم، مالكهم، حاكمهم، سيدهم، المتصرف في امورهم، المدبر لشؤونهم، دي اسمها افعال الرب. طيب هو رب، ماذا انت؟ انت عبد للرب، عطاءات على العبد واجبات. ما واجبات العبد؟ العباده. طب ما احنا الحمد لله بنعبده، مش احنا بنصلي وبنزكي وبنصوم وبنحج؟ اهو ده المعنى الغلط، اهو ده المعنى اللي فهمه 95% من المسلمين، نسبة قليلة، فاهمين إنه العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، دي العبادات الفقهية، ده كتاب العبادات في كتب الفقه. لكن العبادة التي أرادها الله إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة اللي في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة اللي في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا مفهوم شامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. يا ده موضوع كبير. أنا بقول كرجل أزهري إنه لو أهل السنة والجماعة سنية وصوفية والحاجات دي فهموا مفهوم العبادة ما كناش نلاقي الفرقة دي كلها، ولا نلاقي البدع والضلال دي كلها. الرجل المسلم الطيب الصالح اللي بيحافظ على الصلاة أكثر مننا، يروح يصلي الفجر في مسجد سيدنا الحسين مثلا عندنا، وبعدين خلاص صلى ربنا هو كده خلاص، عند الدعاء يبقى بجهز سيدنا الحسين، ويقوم عشان ياخذ البركة يدخل عند سيدنا الحسين من الباب الأخضر يسجد على العتبة. يدخل يطوف بالمقبرة أو بالمقصورة والضريح، وبعدين يحط فلوس في صندوق النذور. يا عم في إيه؟ الصلاة بتاعت ربنا وخلصت، الباقي ده كله بتاعت الأولياء. الكلام ده كلام. طب يعني حد من المسلمين ينسى أن السجود من أجل العبادات؟ أن الدعاء أفضل العبادات؟ أن الطواف ببيت الله الحرام؟ أن النذر عبادة أخت الزكاة؟ كذا كذا، كل ده تجعلونه للاولياء والصالحين. ليه؟ ليه؟ لانه فاهم العباده صلاه وصلى، والزكاه ان شاء الله لما تفرض عليه، والصيام مره شهر في السنه، والحج مره في العمر، كده. يا عم دي العبادات الفقهيه غير العبادات الايه؟ العقديه، العباده بمعناها الشامل اللي مذكوره في ايات كثيره في القران. فبنحاول نصحح للناس المفاهيم، وده اللي هنحاول نتكلم فيه ان شاء الله بدءا من خاطره الفجر. وخطيرة المغرب، ويبقى كده احنا عملنا يعني فرشة أو تمهيد وتهيئة لمحاضرات الغد إن شاء الله، بما إنه هيبقى يوم اثنين ويوم عمل، يبقى مش أكثر من خطيرة الفجر وخطيرة المغرب من العشاء مثلا إن شاء الله، ونبقى نقول لكم على الباقي إن شاء الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامل دكتور معقولة؟ نعم بارك الله. طيب يعني تجاوزت ال 15؟ لا تجاوزت مقبول. مقبول خلاص. حياكم الله. أيوة، يجزيك كل خير.